واتقوا الله ويعلمكم الله. والبعض من المنتسبين إلى العلم، ونخشى أن نكون كلنا واقعون في ذلك، هو إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه من القيل والقال والكلام الفارغ الذي يبعد عن الله ويقسي القلب. وتجد الكثير من الناس هذا هو شغله الشاغل، ولا يصلي لله ركعة أو ثلاثا آخر الليل، لأن لديه صوارف صرفته عن طاعة الله، وهو لا يدري أنه في دار سفر وفي دار معبر وفي دار ممر. فصلي صلاة مودع، وكن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اشغل وقتك بتقوى الله، اعمر وقتك بتقوى الله من الصلاة والصوم والعلم وتلاوة القرآن واشتغل بعيوب نفسك عن عيوب غيرك. نرى بعض طلبة العلم من ضعف تقواهم لا هم لهم إلا الكلام في الناس، ونصبوا أنفسهم على ضحالة علمهم، نصبوا أنفسهم أئمة في الجرح والتعديل، وملأوا زبالات الإنترنت من هذا الباب، وهم لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا ولا للأمة آفادوا. يحدثكم أحدهم وكأنه يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل، وهو ربما لا يعرف كيف يتوضأ ولا يحسن وضوءه. وهذا ما نعاني منه في هذه الأيام، هذا لا يتفق مع اتق الله حيثما كنت أبداً.